بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دي أول محاضرة من عصير كتاب وهم الإلحاد للأستاذ الدكتور عمرو الشريف. المفروض أن الملف بتاع عصير الكتاب موجود على المدونة عندي، المدونة من فوق في زرار اسمه المكتبة، تحط الماوس عليه ما تضغطش، مجرد تحط الماوس عليه هينزل لك دروب داون ليست في عصير الكتب، تدوس على صفحة عصير الكتب هيطلع لك قائمة بكل الكتب اللي احنا قرأناها وعصرناها الحمد لله. هتلاقي في البداية خالص قائمة الكتب الإسلامية دكتور عمرو الشريف وهم الإلحاد، تدوس عليه هيفتح لك الصفحة، ده اللينك، هتلاقي فيه معلومات عن الكتاب وغلاف الكتاب. كان مفروض ان انا احط رابط تحميل الكتاب، الكتاب موجود على النت، كتاب وهم الإلحاد، لو كتبتم في جوجل وهم الإلحاد زائد عمرو الشريف زائد بي دي اف، يعني لو كتبته كده في جوجل اظن هيطلع الكتاب مباشرة، طلع على طول من منتدى التوحيد كتاب وهم الإلحاد وتحميله من على الفورشير. هجيب لكم الرابط اهو، ده صفحة الكتاب من منتدى التوحيد جزاهم الله خيرا. انا اتعلمت جديد ازاي اختصر اللينكات، فبقيت مبسوط جدا من الحوار ده، بدل ما اللينك ينزل طويل جوجل بيختصره. هبعلمكم الحوار ده بعدين. المهم تحمل عصير الكتاب البي دي اف، ولو عاوز الكتاب كله حمله مفيش مشكلة. نظام المحاضرات هيبقى كالآتي، انا ماسك الكتاب في ايدي وهفتح الكتاب كده وقعد اقلب فيه وعلق لغاية ما اجي عند الصفحات اللي انا معلم عليها على الفقرات اللي انا حطيتها في عصير الكتاب. واخدين بالكم ازاي؟ مفيش مشكلة نقله زي ما انتوا عايزين. انا هقلب في الكتاب هعلق لغاية ما اوصل للفقرات اللي انا معلم عليها هقراها وعلق عليها وهكذا، بحيث ان يبقى انت كده كأنك ايه خدت فكرتي عن الكتاب من بدايتي والى نهايتي، بالاضافة الى قراءتي للفقرات اللي انا حطيتها في عصير الكتاب وتعليقي عليها. كويس. اول بداية كده وهم الإلحاد المفروض انه كان كتاب هدية مع مجلة الأزهر، وانا انصح بمتابعة الكتب الهدايا مع اعداد مجلة الأزهر. المفروض ان مجلة الأزهر بينزل في بداية الشهر العربي حاجة زي كده، المجلة كلها باتنين جنيه وبيبقى معاها كتاب هدية. في كثير من الاحيان الكتاب الهدية بيبقى مفيد جدا جدا. كويس. ففي مرة من المرات كان الكتاب الهدية وهم الإلحاد بتاع الأستاذ الدكتور عمرو الشريف. كتاب وهم الإلحاد بتاع الدكتور عمرو الشريف يعتبر مختصر أو ملخص لكتابه الجديد اللي اسمه خرافة الإلحاد. خرافة الإلحاد نزل في معرض الكتاب اللي فات، وبفضل الله أنا قدرت أن أنا أحصل على الكتاب واقتنيته، وانا حاليا بقرأ فيه وبرضو هعمل له عصير كتاب، ولعل وعسى نعمل له محاضرات بعد هذه المحاضرة مفيش مشكلة. تعليقي الوحيد بخصوص وهم الإلحاد هو ان برغم ان الدكتور عمرو شريف جزاه الله خيرا على كل مجهوداته التي يقوم ببذلها من اجل الرد على الملحدين، الا انه للاسف الشديد كعادة الكثير جدا جدا من المؤلفين في مجال الرد على الالحاد ما هماش طلبة علم شرعي، وفي بعض الاحيان بيرجحوا ما يظنوه علما على الناحية الشرعية، وفي بعض الأحيان يؤول الآيات القرآنية أو النصوص الدينية بحسب ما يراه علما مستقرا عند العلماء. ودي نقطة احنا نبقى نتكلم عنها فيما بعد، إن هل هذه النقطة فعلا تعتبر علم مستقر عند العلماء ولا لا. فبالتالي الأمور اللي أنا طبعا مع استشارة إخوة آخرين وجدت إنها قطعا ولا شك خطأ وقع فيه الأستاذ الدكتور عمرو شريف، ودي نسبتها لا تتعدى 1% من مجموع الكتاب بالكامل، هنبه على هذه النقطة. في برضو تعليق آخر، إن الذي قدم لكتاب وهم الإلحاد هو الأستاذ الدكتور محمد عمارة، هو المفروض من كبار رجالات الأزهر المعاصرين الحاليين، لكن يلاحظ عليه أنه ليس على المنهج السلفي بشكل واضح وصريح، وبرضو تجد أنه ميال للمنهج الأشعري، إما كانش أشعري صرف أصلا، وهذا جهل مني بما يخص الأستاذ الدكتور محمد عمارة، لكن واضح جدا من المقدمة اللي هو كاتبها للكتاب أنه ينتهج المنهج الأشعري اللي بيميل إلى الوصول إلى الله عن طريق الفلسفات اليونانية والمنطق والكلام ده كله، وده مخالف لطريقة السلف. فدي نقطة تلاحظ، يعني تبقى واخد بالك انت بتقرأ لمين، اللي انت بتقرأ له ده متخصص في رد على شبهات بيطرحها الملحدين، متخصص في أمور علمية وأبحاث وكلام من ده، كويس، تجد أنه بدأ يتكلم في أمور لها علاقة بالنواحي الشرعية، وأنت تعلم أن هذا الشخص إما منهجه مش شرعي مضبوط بالقرآن والسنة وفهم سلف الأمة، أو أنه أصلا مش طالب علم شرعي، فممكن يكون سقط منه بعض الأمور الشرعية. تاخد بالك من هذه المسألة. أنا من الناس اللي بأخذ بأن الحكمة ضلت المسلم، وأن في أي مكان وجد فيها الحكمة فهو أولى بها، فأنا بحاول أخد كل اللي أقدر أستفيده من أي كتاب يقع تحت يدي، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون عندي خلفية شرعية جيدة، بحيث أن أنا أقدر أعرف من خلال هذه الخلفية الشرعية إيه اللي ينفعني وإيه اللي ما ينفعنيش، لأن اللي ينفعني هو اللي موافق للشرع للقرآن والسنة، واللي ما ينفعنيش هو المخالف للقرآن والسنة. دي نقطة في غاية الأهمية. كفاية كده مقدمة. هبدأ كده هقلب في المقدمة بتاعت الأستاذ الدكتور محمد عمارة في الصفحة رقم 5 من الكتاب، في فقرة أنا معلم عليها كل 2 وخميس، محاضرات عصير الكتب كل 2 وخميس الساعة 9 مساء. طيب، أول اقتباس، بس معلش ثانية واحدة خليني أفتح قصادي كمان عصير الكتاب، معلش أحمله سريعا من الموقع وأفتح قصادي علشان أبقى إيه ماشي مع الملف في البي دي اف ومع الكتاب جنبا إلى جنب. طيب، أول اقتباس في الصفحة رقم 5 مكتوب، ده من كلام الأستاذ الدكتور محمد عمارة: ومع شهرة المقابلة بل والتناقض بين العقل والنقل في التراث الغربي، فإن المقابل للعقل في تراثنا العربي والإسلامي هو الجنون. هنا الفقرة دي ممكن تكون مبهمة، لكن هو يقصد من خلال سياق كلامه إن الغرب بشكل عام يرى تناقض ما بين العقل والنقل، الغرب بشكل عام يرى تناقض ما بين العقل والنقل، لكن من ناحية شرعية إسلامية ومن ناحية الدين الإسلامي فلا يوجد تعارض ما بين العقل والنقل. هو يقصد إن الغرب الأجانب بيجدوا ان العقل ضده النقل او الدين، او ان الدين ضد العقل. النقطة دي في غاية الأهمية لما تيجي تناقش ملحد، ان انت تبين ان هذه المسألة ملهاش علاقة بالإسلام والمسلمين، لكن هذه المسألة جاءت نتيجة اختبار الدين المسيحي في الغرب. من ضمن المؤاخذات اللي أنا باخذها على الأستاذ الدكتور عمرو الشريف في كتابي وهم الإلحاد، إنه في كثير من الأحيان لما بيتكلم عن الدين بيتكلم عن الدين بشكل عام دون أن يذكر دين معين اللي هو الإسلام. فتلاقيه مثلا بيدافع بشكل عام ويقول إن العلم مش ضد الدين. أنا أعترض على هذا التعميم، لأن في ديانات بالفعل ضد العقل زي المسيحية. المسيحية والكتاب المقدس كانوا سبب رئيسي لإلحاد الناس، لأن العلوم لأن المعلومات الكونية العلمية المذكورة في الكتاب المقدس كانت بالفعل ضد الدين، وإن الأفكار العلمية المستقرة عند آباء الكنيسة أو المستقرة عند رجال الدين المسيحي كانت بالفعل ضد العلم. ده أدى إلى إن الغرب كون فكرة إن الدين ضد العقل أو العقل ضد النقل، أو في إشكالية ما بين الجمع ما بين الاثنين. ده مش موجود عند المسلمين إطلاقاً. فهو يقصد بأن في تراثنا العربي والإسلامي المقابل للعقل أو ضد العقل هو الجنون، مش أن الدين هو اللي ضد العقل، بالعكس. وطبعا الدكتور عمرو شريف سيستفيض في هذه النقطة، لكن اللي أنا عاوز أسلط عليه الضوء نقطة أن بالفعل في الغرب بسبب اختبارهم للدين المسيحي هذا أدى إلى أنهم اقتنعوا إن الدين المسيحي ضد العقل، فبالتالي بقى في حرب على الدين. هم ما اختبروش غير المسيحية، فاعتبروا إن هم ما دام اختبروا المسيحية ووجدوها ضد الدين فيكفينا كده، مش هنجرب أديان تانية، الأديان كلها وحشة. ودي نقطة أيضا في غاية الأهمية، إن ممكن شخص يلحد بسبب ان خلفيته الدينية كانت اصلا باطلة، فعمم تجربته الدينية الخاصة على كل الاديان. ده انا لاحظته عند ريتشارد دويكنز اللي هو اشهر الملحدين الاجانب، هو من خلفية مسيحية. معظم الملحدين الاجانب اللي بدأوا يحاربوا الدين كانوا من خلفية مسيحية. الدين اللي هم اختبروه وجدوه ضد العقل، وجدوا ضد المنطق، وجدوا ضد الدين، وجدوا يسبب في ان حال البلاد والعباد يبقى في الطين، فبالتالي حاربوه هو واي شكل تاني من اشكال الدين سواء اليهودي او الاسلامي او ايا كان. اللي بيلاحظ في افلام ريتشارد دويكنز وغيره لما بيجي ينتقد الدين غالبا ما يأتي بمثال الدين المسيحي الفاسد او الدين الهندوسي الفاسد او ايا كان زي كده. تعارض العلم مع الكتاب المقدس ده مش وقته دلوقتي، لكن اي شخص سيقرأ في العهد القديم سيجد ان في تعبيرات كثيرة جدا جدا الاله بحسب العهد القديم بيتكلم فيها عن امور الكون، العلم بيجد في هذا الكلام مشاكل كثيرة جدا. سواء بقى المسيحيين بيردوا على هذه الشبهات ولا لا، لكن هي موجودة بكثرة في الكتاب المقدس. المفروض المحاضرة عن عصير كتاب وهم الإلحاد، بنعلق على كتاب وهم الإلحاد للأستاذ الدكتور عمرو الشريف. بخلص الفقرة دي، اتفهمت ان الغرب عنده مشكلة بيجد تناقض ما بين العقل والنقل، لكن يجب ان انت تبين ان ده مش موجود عندنا في الاسلام، وان الاسلام بيرعى العلم والعلماء، وإن الإسلام بيحض الناس على العلم وطلب العلم ونشر العلم وهكذا، سواء علوم شرعية أو علوم دنيوية. ده موجود عند المسلمين، لن تجده غير عند المسلمين. العلماء وجدوا بسبب إن الديانة المسيحية بتضطهد العلماء، فاعتقدوا إن ازدهار العلم لازم له التحرر من الدين. شوف النقطة دي، بسبب الاضطهاد المسيحي للعلم والعلماء، الغرب بدأ يبقى عنده قناعة إن من أجل ازدهار العلم يجب التحرر من الدين. ده مش موجود عند المسلمين، بل واقع المسلمين في تاريخهم الإسلامي إن هم كانوا تحت حكم ديني إسلامي شرعي، ومع ذلك العلوم كانت مزدهرة، والمسلمين فادوا كل الناس في كل العالم. نقلب شوية كمان في الصفحة رقم 7، اقتباس برضو من كلام الأستاذ الدكتور محمد عمارة، يقول: لقد جاء الحديث القرآني عن العلماء الذين هم الأكثر خشية لله في سياق الحديث عن العلوم الكونية الطبيعية. هنا من أهم المباحث في الرد على الإلحاد مسألة إن أنت تبين للناس إن الدين الإسلامي لا يعادي العلم، وإن الدين الإسلامي يحض على العلم وطلب العلم ونشر العلم سواء شرعي أو علوم طبيعية. وده من واقع، دي النقطة المهمة، إن دي من واقع نصوص دينية شرعية من القرآن والسنة. يعني المسلمين مش بيتبنوا الموقف ده من دماغهم، لا، المسلمين بيتبنوا هذا الموقف تجاه العلم على أساس نصوص دينية وشرعية من القرآن والسنة. فهنا هو بيقول: لقد جاء الحديث القرآني عن العلماء الذين هم الأكثر خشية لله في سياق الحديث عن العلوم الكونية الطبيعية وليس العلوم النظرية، في سياق الحديث عن علوم الماء والسماء والنبات والجيولوجيا والإنسان والحيوان والحشرات إلى آخره. وهذه لفتة جيدة جدا، إن الله عز وجل يقول في سورة فاطر الآيات 27 و28: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. هنا قال لك ده كلام عن الماء والسماء والنبات. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. الجيولوجيا والإنسان والحيوان كده، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. فهو الآيات زي ما الأستاذ الدكتور محمد عمارة بيقول، إن جاء الكلام عن العلماء الذين هم الأكثر خشية لله في سياق الحديث عن العلوم الكونية الطبيعية. لكن ليه في سياق الحديث عن العلوم الكونية الطبيعية؟ لأن من المناهج القرآنية لكيفية الوصول إلى الله ومعرفة الله إن أنت تتأمل في خلق الله، وتتأمل في دقة إحكام خلق الله عز وجل، وإنه خلق له قوانين منضبطة ودقيقة وغير عشوائية وتنافي الصدفة وهكذا. فلما تتأمل في خلق الله تصل إلى معرفة الله، وكل ما تبقى أعلم أكثر في إنك تتدبر في خلق الله وفي الكون وفي السماء والماء والنبات والجيولوجيا والإنسان والحيوان والحشرات إلى آخر هذا الأمور، بتدرك أكثر عظمة الله وقدرة الله وحكمة الله، وتعرف أكثر عن صفات الله من خلال التأمل في خلق الله، فتخشى الله أكثر وأكثر، وتتقي الله أكثر وأكثر، وتعظم الله عز وجل أكثر وأكثر. لأن في النهاية القضية مش مجرد التأمل، لكن لابد أن يكون للتأمل فائدة شرعية تزود إيمانك وتزود خشيتك وتقواك لله عز وجل. طيب نقلب شوية كمان هنا في الصفحة رقم 9، الأستاذ الدكتور محمد عمارة بيقول: الغزو الفكري الغربي الذي جاء إلى بلادنا في العصر الحديث بركاب الغزو الغربية الحديثة قد فتح العديد من الثغرات الفكرية والدينية للانحراف عن منهاج الفكر والحياة الإسلامي. دي نقطة في غاية الأهمية، نقطة ان يجب تأصيل مسألة ان هذه الأفكار الإلحادية وهذه الأفكار الغريبة عن ثقافتنا وتراثنا الإسلامي وافد من الغرب، وبسبب هذا الغزو الغربي، غزو ثقافي وعلمي في المقام الأول، هو اللي أدى إلى الحال الطين اللي احنا فيه دلوقت، وهو اللي أدى إلى انتشار الإلحاد، وهو اللي أدى إلى سوء أحوال الناس لابتعادهم عن ثقافتهم وتراثهم ودينهم الإسلامي وتبنيهم أفكار من الغرب. خلي بالكم أن مع هذه المسألة يجب أن تربط ما بين أن الحضارة الإسلامية نفعت الغرب في حين ان اللي احنا استوردناه من الغرب في افكار اللي احنا استوردناه من الغرب الافكار اللي احنا استوردناها من الغرب اضرتنا. يعني احنا لما صدرنا افكار للغرب نفعناهم وخدوا من تراثنا وخدوا من حضارتنا وخدوا من علمنا، احنا بقى لما جينا استوردنا منهم افكار اضرونا، وبقى في عندنا إلحاد، وبقى في عندنا مشاكل اجتماعية ونفسية وفكرية ما بين الناس. دي نقطة في غاية الأهمية، إن الإلحاد وافد غربي مش أصله من بلاد المسلمين. طيب نقلب شوية كمان في صفحة رقم 11، الأستاذ الدكتور محمد عمارة يقول: وضمن الغزو الفكري وفد التنصير إلى بلادنا في ركاب الغزو الغربية الحديثة. وضمن الغزو الفكري الغربي وفد التنصير إلى بلادنا في ركاب الغزو الغربية الحديثة، يعني التنصير وأفكار التنصيرية والناس اللي بتعمل من أجل التنصير والكلام ده كله برضو نتاج استيراد أفكار من الغرب. خلي بالك هنا التنصير، لما تيجي تدرس التنصير تجد ان معظم العلماء مستقرين على ان التنصير مش معناه بالضرورة ان المسلم يبقى نصراني، ده لو حصل يبقى بالنسبة لهم خير وبركة، لكن معظم العلماء استقروا على ان من ضمن اهداف التنصير ان المسلم ما يبقاش مسلم على عقيدة صحيحة، انه يبقى منتسب اسما للإسلام لكن ما يكونش عنده عقيدة ثابتة، ما يكونش عنده ولاء وبراء، ما يكونش عنده احتكام للشريعة، ما يكونش عنده اتباع لسنة، يبقى اسمه مسلم وخلاص. لكن لما تيجي تقارن ما بينه وما بين الكافر الغربي او النصراني او ايا كان تجد انه لا فرق. لو ده حدث ما بين المسلمين تعرف ان التنصير نجح بشكل كبير جدا. لذلك معظم الإخوة الأفاضل المهتمين بمقاومة التنصير يجدوا في الكثير من الخطابات الإعلامية تبني أفكار تنصيرية، رغم ان اللي بيروج للكلام ده مسلمين، وده أمر في غاية الخطورة، وده بيبين قد ايه احنا في وحل فكري مرتبط بغزو غربي وغزو افكار من الغرب تنصيرية وإلحادية وعلمانية وما الى ذلك. ايوة المحاضرة مباشرة يا اخي. طيب فدي نقطة مهمة، هو بيقول: ومن الغزو وضمن الغزو الفكري الغربي وافد التنصير إلى بلادنا في ركاب الغزو الغربية الحديثة، جاء لاختراق الإسلام وطمعا في تنصير كل المسلمين وطي صفحة الإسلام من الوجود. ولقد توسل المنصرون إلى ذلك بوسائل كثيرة، منها عند العجز عن تنصير المسلم، تشكيكه في إسلامه ودفعه إلى الزندقة والإلحاد. دي نقطة في غاية الأهمية. لو عاوز تسأل اسأل، بس لو ما لقيتنيش جاوبت دون السؤال عندك ويبقى اسأله في نهاية المحاضرة، أو لو أنا وجدت أنه مناسب الإجابة عليها في وسط المحاضرة هجاوب، مفيش مشكلة. فهنا دي نقطة في غاية الأهمية، أن نشر الإلحاد من ضمن أهداف التنصير، لأن هدف التنصير الرئيسي الكبير أنه يوجد مسلمين بلا إسلام. لو بقى نصراني يبقى خير وبركة، لكن هو الأهم أنه يقضي على الإسلام عقيدة وشريعة ومعاملات وأخلاق وهكذا، وقتها يقدر يسيطر عليك، وقتها يقدر يشغلك لصالحه، وقتها تبقى أنت عميل ليهم دون أن تدرك، بقى أنت عميل دون أن يطلب منك العمالة، لأنه فرغ دماغك من الفكر اللي مفروض تكون متبنيه من ناحية إسلامية شرعية، وحط مكانها الأفكار اللي هو عايزها، فبقيت انت تابع له أوتوماتيك من غير ما يطلب منك ذلك. تعليق على الهامش، واحد زي باسم يوسف على سبيل المثال، أنا لا أعتقد أنه عميل عمالة مباشرة للغرب، لكن أنا أعتقد قطعا ولا شك أنه عميل بدافع ذاتي من نفسه، من كتر ما تبنى أفكار الغرب وقيم الغرب وطريقة الحياة الغربية وهكذا، بهو خلاص على اقتناع أن هي دي الطريقة المثالية، فما بقاش محتاج أن أنت تحفزني أن أنا أدعو إليها، ده أنا متبنيها أصلا. وده حال في غاية السوء، عليه مسلمين كثر جدا للأسف الشديد. طيب، فبالتالي برضو كتعليق، ان من ناحية شخصية، وممكن تسأل الكلام ده تسأل عنه أكثر من شخص يعمل في مجال الرد على الملحدين، ستجد ان في مسيحيين كثر بيمثلوا دور الملحد من أجل التشكيك في الإسلام وعدم الطعن فيه. في بعض الناس بيبعتولي أسئلة على الأسك وأنا بنفض لهم، بيقولولي أنت قلت قبل كده أن في منصرين بيعملوا كذا وكذا، ممكن تعطيني مثال على اسم فلان عمل كده؟ لا أنا مش هقولك، لكن أنا أعلم أن المسلمين بياخدوا كلامي ثقة، وأسأل الله عز وجل أن أنا أكون على قدر على قدر المسؤولية وأنا أنبه. ده بيحصل، لأن لو المسيحي طعن في الإسلام من خلفياته الإسلامية بيطحن. أنت شوف اللي عندك الأول، ده أقل وسيلة رادع، شوف اللي عندك الأول بعد كده اتكلم عن الإسلام. فعلشان يتكلم عن الإسلام براحته من غير ما تلومه على اللي هو عليه، يتبنى موقف الملحد فينشر الشبهات ضد الإسلام. نادرا ما تجد ملحد بيطعن في أي دين آخر غير الإسلام، لأنه هو عنده قناعة ذاتية شخصية إن مش المسيحية هي الدين اللي هيقف أمامي، فبالتالي الأفضل إن أنا أحارب الدين اللي بسببه سأجد خطورة على ما أدعو إليه. تجد إن المسلمين هم المهتمين، مسلمين أهل السنة والجماعة هم المهتمين بالرد على الملحدين، هم المهتمين بالرد على النصارى، هم المهتمين بالرد على الشيعة، هم المهتمين بالرد على العلمانية والليبرالية، هم المهتمين بالرد على الملحدين. ليه؟ لأن هو ده المنهج الدين الحق اللي بيبطل ما سواه من الباطل. ولذلك أهل الباطل بيجتمعوا عليه علشان في قيام الإسلام خطر على بقائهم. لكن مش مشكلة المسيحيين يفضلوا مسيحيين، لأن المسيحية مش هي اللي منها خطورة على نشر أفكاري وما أريد الناس إن هم يتبنوه ويعتنقوه. أنا مش بقول إن الملحدين هم نصارى، في ملحدين من خلفية إسلامية، في ملحدين من خلفية نصرانية، في ملحدين نشأوا في أسر تعتبر لادينية. أنا بقول إن بجانب هؤلاء الملحدين على شبكة الإنترنت وفي غرف الدردشة والكلام ده كله والمنتديات الحوارية نجد إن في بعض المسيحيين بيمثلوا دور الملحد ليجد منفذا يطعن الإسلام من خلاله من غير ما ترد على المسيحية أو في المقابل تهدم له المسيحية. نقلب شوية كمان صفحة رقم 13. برضو من كلام الأستاذ الدكتور محمد عمارة، بيقول يتساقط نفر من هؤلاء الشباب في مستنقع الإلحاد تساقط الغرقى الذين اجتذبتهم أمواج المحيطات دون أن تكون لهم الدراية، فضلا عن المهارة في التعامل مع أمواج المحيطات وعواصفها وتقلباتها. النقطة دي في غاية الأهمية، إن أي شخص مقبل على الرد على شبهات في أي مجال أو تصدي لأهل باطل وضلال في أي مجال، سواء نصارى ولا ملحدين ولا علمانيين ولا ليبراليين ولا كذا، لازم تكون أولا قادر على المواجهة، أو على الأقل عندك السيفتي جاكيت اللي بيقولوا عليه ده، سترة النجاة، عشان على الأقل ما تغرقش، تكون أنت ضامن بسبب قوة إيمانك وبسبب بحثك في أصول الدين تثبت على ما أنت عليه لما تواجه شبهات. دي نقطة في غاية الأهمية. أنا أعتقد أن أي شخص سيدخل في مجال رد على مخالفين لابد أن يكون دارس للعقيدة الإسلامية بشكل قوي وله علاقة إيمانية ربانية مع الله عز وجل. يعني ما يكونش دارس الأمور الشرعية مجرد دراسة نظرية، لا، يكون هذا الإيمان يقين حقيقي مستقر في القلب لا يخالطه شك، مبني على أدلة وبراهين وقرائن وبحث ومقارنة وإلى آخره. ساعتها شخص زي ده مع أنه يتعلم آلات الرد على الضالين والمهاجمين للإسلام وهكذا، ويبحث في المسألة ويبحث إزاي يرد ويتعلم الأول وهكذا، يقدر يدخل. لكن أنا بتكلم بشكل عام، شخص أصلا ما عندوش حالة إيمانية وعلاقة ربانية مع الله، ده ما يدخلش أصلا يرد على أي حاجة. المفروض لازم الشخص الذي سيتصدى لأهل الباطل لازم يكون أهل علم شرعي، صاحب علاقة إيمانية ربانية مع الله عز وجل. النقطتين دول هم اللي هيخلوه على صخر، بحيث انه لو قابل شبهة الشبهة لا تؤثر فيه لانه اصلا واقف على صخر. لذلك انا بعتقد ان اي شخص هيدخل مقارنة اديان، يدخل رد على الملحدين ايا كان، لازم الاول يكون متأكد انه عنده هذه الخلفية الإيمانية العقائدية الصحيحة. بعد كده يتخصص فيما يريد ان يتخصص فيه. طيب، فهنا بيقول خلاص تساقط الغرق الذين اجتذبتهم امواج المحيطات دون ان تكون لهم الدرايه فضلا عن المهاره في التعامل مع امواج المحيطات وعواصفها وتقلباتها. ولقد وضح ذلك اكثر ما وضح في المجتمعات الاسلاميه التي يسود فيها خطاب ديني غريب عن العصر او غارق في الجمود والتقليد. النقطه دي مهمه، ان هو بيقول لك ان في بعض الشباب بيقعوا في الإلحاد بيكونوا في المجتمعات الإسلامية التي يسودها خطاب ديني غريب عن العصر، دي نقطة، أو غارق في الجمود والتقليد. يعني إيه النقطتين دول؟ للأسف الشديد من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الإلحاد إن المؤمن يظهر له إن الدين ملوش علاقة في حياتي، فبالتالي يبقى اللي أنزل الدين ملوش علاقة في حياتي، يبقى بالتالي أنا ليه أقول بإن في إله أصلا؟ الكلام ده مهم، لابد على المسلم إنه يستشعر إن الدين له دخل في حياتي، له دخل في حياتي مش مجرد في الطقوس والشعائر والصلاة والصوم والزكاة وحج البيت والأمور الفقهية الدينية والخاصة بالعبادات، لا، إن الدين له علاقة وله دخل في حياتي في كل أمور حياتي، في التجارة، في العلاقات الاجتماعية، في التربية، في التعليم، في السياسة وهكذا. لما الشخص يجد خطاب ديني، يعني لما الدنيا مثلا ايه، من ضمن الحاجات اللي بحبها في خطيب الجمعة اللي انا كنت بسمعه قبل كده قبل ما اتزوج، انه كان بيشوف ايه اللي بيحصل في الدنيا في الاسبوع ده، ايه اللي بيحصل، وبعد كده يوجه خطاب ديني ازاي نصحح الواقع ده من خلال الدين ومن خلال القرآن والسنة. فالمستمع بيجد ان ده الدين بيتفاعل معايا، الدين موجود في حياتي، الدين بيقدم لي حلول، الدين بيرشدني للصح والغلط، مش الدين بس ان انا اروح المسجد واصلي وخلاص. فكرة حصر الدين في المسجد فكرة أساسها المسيحية، وفهمهم للنص بتاع اعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله، اللي هو فيما الفهم المشهور اللي بيؤدي إلى أن الدين في دار العبادة، لكن الدنيا والسياسة والتجارة وهكذا ده أمور دنيوية ما بيننا وما بين بعض. المسيحية هي التي أدت إلى العلمانية في النهاية، والعلمانية القائمين عليها أكثرهم ملحدين، لكن في النهاية بيتبنوا فكرة إن الإله ملوش دور في حياتنا. وبعدين مدام أنا تبنيت فكرة إن الإله ملوش دور في حياتي، يبقى ليه أقول أصلا بوجود إله إذا هو ملوش دور في حياتي أصلا؟ فهي دي المشكلة. ففكرة ان لا، ده في مجتمعات دينية فيها خطاب ديني غريب عن العصر، يبقى مثلا ايه، مشاكل خاصة بالفقراء، ومشاكل خاصة بحاجات اجتماعية، ومشاكل خاصة بعلاقات زوجية، ولاقي خطيب المسجد بيتكلم عن فضل الصيام يومي الاثنين والخميس. بغض النظر ماشي ده كويس، بس ما يكونش كل ايام الجمعة طول السنة 365 يوم وربع في امور ملهاش علاقة بحياتي اليومية. الشخص البسيط عندما يجد ان الدين الاسلامي يساعده على انه يبقى افضل من ناحية دنيوية، من ناحية اجتماعية، بيقبل اكثر على هذا الدين بانه ينظم له كمان اموره الروحية. دي مشكلة العلمانيين. الراجل اللي اسمه احمد سامر لما طلع مع خير رمضان وقال لك ايه؟ قال لك انت عايز تدافع عن الاسلام، دافع عنه بعيد عني، انا ليا بالدنيا اللي انا عايش فيها دلوقت. لو الناس اقتنعت ان الدنيا اللي انا عايش فيها دلوقت لن تنصالح الا بالدين، الدنيا هتتغير كتير جدا، الدنيا هتتغير كتير جدا. فبالتالي انا اؤيد هذا الكلام، ان بسبب خطاب ديني غريب عن العصر، غريب عن الحياة اليومية، غريب عن مشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وسائر امور الدنيوية، ده ادى الى اني وجدت ان الدين ملوش لازمة في حياتي. فيما بعد قلت يبقى الاله اللي نزل الدين ملوش لازمة بحياتي، انا اعبده ليه؟ دي نقطة في غاية الاهمية. برضو خلي بالكم بخصوص خطاب ديني غريب عن العصر، برضو غريب عن العصر له علاقة بإيه؟ إن في بعض الشبهات أو بعض المسائل التي تطرح ليها علاقة بأمور حديثة عصرية في مجتمعنا الحالي، تجد إن رجال الدين منعزلين تماما عن الحياة العصرية. يعني ايه؟ مثلا واحد يجي ابسط الاسئلة، مشكلة بخصوص مثلا شات على الفيسبوك، او شباب يكلموا بنات على شات، او مش عارف صفحة مجموعة او حاجة زي كده، هو يعني الراجل الشاب ده نفسه يسأل ايه حكم الشرع في حاجة زي كده، يجي يشوف رجل الدين يلاقيه اصلا عايش في العصر الحجري وما يعرفش اصلا يعني ايه فيسبوك، يعني ايه تويتر، يعني ايه الكلام ده كله. ده في حد ذاته بيعطي انطباع للشاب المسلم ده ان الدين هو اللي فصله عن الدنيا، وان الدين هو اللي خلاه عايش في العصر الحجري، وان الدين هو اللي خلاه بعيد كل البعد عن حياتنا العصرية. انا احب جدا الشخص الملتزم اللي يعرف يشتغل على الكمبيوتر، اللي يعرف يعني ايه مكتبة شاملة، اللي يعرف يعني ايه برنامج جوامع الكلم، اللي يعرف يعني ايه يوتيوب وفيسبوك وتويتر وانستجرام وهكذا. انه ما يخليش تعمقه في العلوم الشرعية يعزله تماما عن الحياة الدنيوية العصرية الحديثة. لا، ده انا احب اكثر الشيخ اللي يسعى الى انه يتعرف على كل جديد في عصرنا الحالي حتى يجد لهذا الجديد حكما في دين الله ويبلغ به الناس. هو ده اللي يحبب الناس في الدين، لما يجدوا دايما ان الدين ورجال الدين عايشين معاهم في الدنيا دي مش لسه. ده اللي بيخلي الناس يقولوا ده الدين، ده ما ينفعش غير ايام الخيم والجمال وللناس اللي عايشين في الصحراء. لا، ما ينفعش. ما تخليش انهماكك في تحصيل العلم، وما تخليش حضورك لمجالس العلم في المساجد يغيبك عن الواقع وعن الحداثة بمعنى العصر الحديث والتكنولوجيا والعالم بشكله العصر الحديث اللي احنا عايشين فيه الان، لان ده بيعطي صورة سلبية في اذهان الناس عن الدين. لان للأسف الشديد معظم الناس بتاخد الدين من خلال افعال المتدينين، معظم الناس بياخدوا الدين من افعال المتدينين وتصورهم عن الدين. لا، انا ماليش في المصطلحات دي، انا خني التعبير، انا اقصد بالحداثة، انا اقصد يعني حياتنا بشكلها الحديث العصري، كمبيوترات، موبايلات، تابات، انترنت، ساتلايت، تلفزيون، ده اللي انا اقصده بغض النظر عن التعريفات دي. طيب برضو ده نفس تعليقي على كلامه غارق في الجمود والتقليد. غارق في الجمود والتقليد، عايز اقول بس تعليق ان في كثير من الاحيان رجل الدين بيكون غريب تماما عن نقاشات عميقة في بعض الشبهات. يعني ايه؟ يعني الشبهة زمان كانت بتتقال بشكل سطحي بسيط جدا، فالرد من رجل الدين على هذه الشبهة بيكون بسيط وسطحي جدا، وكان هذا يكفي لرد الشبهة. دلوقتي بقى بسبب اللي احنا فيه من وجود برامج بتسهل البحث في الكتب ونقاشات فلسفية أعمق والكلام من ده، تجد ان الشبهة ما بقتش بسيطة، الشبهة بقت مركبة، الشبهة بقت عميقة، الشبهة بقى فيها تفاصيل كتير. الرد التقليدي على الشبهة بقت هي في حد ذاتها شبهة ويجب تأصيلها. وده سبب ان اعداء الدين بقوا يدخلوا في عمق التفاصيل بخصوص الشبهات، وان عامة المسلمين غارقين في الجهل، فبقت الشبهة مش حاجة بسيطة، بقت جبل شبهات كثيرة يجب تأصيلها. يجي الشاب الغلبان ده يروح لرجل الدين يطرح عليه الشبهة بهذا التعقيد او بهذا العمق، يجد ان رجل الدين بيسمع نفس الرد التقليدي القديم اللي هو سطر او سطرين. الشاب ده طبعا لازم هيتصدم. لذلك في كثير من الاحيان لما يقول لك اصل فلان عنده شبهات عن الاسلام، في عليه تأثير تنصيري او عليه تأثير الحادي، الافضل انك تبحث عن الشباب المتخصصين بدل ما تبحث عن شيوخ كبار مش متخصصين لكن ممكن يكون عندهم علم شرعي جيد. الشباب المتخصصين الاكثر عمقا في التفاصيل واللي بيعيشوا تفاصيل الشبهة دي مع الناس وبيناقشوها وبيردوا عليها هيكون ردهم اكثر اقناعا. لكن ما يتقالش اصلي في شبهات، انا رحت للشيخ الكبير الفلاني اجابته ما اقنعتنيش، لان الشيخ مش متخصص في الرد بهذا العمق وهذه الدقة. هو عنده الرد العادي اللي بيتقال للعوام العاديين اللي ما تبحروش في عمق هذه الشبهات وفي تفاصيلها. لذلك انا اقول الافضل لو حصل لك تنصير تبحث عن المتخصصين في الرد على المنصرين ومقارنة الأديان، حصل لك شبهات عن الإلحاد تبحث عن المتخصصين في الرد على الملحدين. هو ده اللي هيجيبها لك من الآخر وهتلاقي إجابته بتكيفك. لكن هتروح لإمام المسجد اللي تحت بيتك هتقول له يا سيدنا الشيخ الشبهة الفلانية كذا، هيرد عليك رد هيقول لك إيه الكلام اللي بيتقال ده، مش هيعجبك. ليه؟ لأن الشيخ إمام المسجد ده مش متخصص، الشيخ ده غالبا محطوط في المسجد ده لأنه صوته كويس في القراءة، عارف ما يخص النواحي الفقهية الخاصة بالطهارة والصلاة والزكاة والكلام ده كله، لكن هو مش متخصص من ناحية فكرية ومناقشة القضايا الفكرية دي. طيب ندخل في آخر اقتباس من مقدمة الأستاذ الدكتور محمد عمارة، صفحة رقم 15. بيقول إن الإلحاد يفترس طمأنينة النفوس البشرية في مجتمعات غربية تتمتع بأعلى مستويات المعيشة والإشباع للشهوات، فتشهد مع ذلك أعلى مستويات القلق والانتحار. بينما يضمن الإيمان الديني، وأنا أعترض على هذا التعميم، الإيمان الإسلامي طمأنينة النفوس في أكثر المجتمعات الإسلامية فقرا، فلا تجد فيها أثرا لانتحار الملحدين. الكلام ده في غاية الأهمية، إن أنت لما تناقش الملحد تبين له إن هذا الإيمان هو الأنفع للناس لاستقرارهم النفسي، علشان يقدروا يعيشوا على هذه الأرض بطمأنينة وراحة في النفوس، وإن الإلحاد يؤدي إلى عدم طمأنينة وقلق، وإنه عايش في نكد وضنك وكآبة وبؤس وخوف، وقول زي ما أنت عايز تقول. هذا أصل ديني إسلامي أصيل، إن المؤمن هو اللي هيعيش حياة طيبة وكريمة وسعيدة وما فيهاش حزن وما فيهاش خوف، لكن الشخص اللي بيعرض عن الدين وبيعرض عن الإيمان هو اللي هيعيش في ضنك وشقاء ونكد وخوف وقلق وحزن، وقعد عد زي ما انت عايز تعد. سؤال الملحدين ما بيعرفوش يقدموا له حل مقابل او نقطة في جانب المؤمنين ملوش مقابل عند الملحدين، نقطة ايه اللي هيحصل بعد الموت. انا مش عارف ايه اللي هيحصل بعد الموت، انا يعني هل فعلا الدنيا ستنتهي بمجرد موتي، ولا فعلا هلاقي اله هيحاسبني، ولا ايه اللي هيحصل بالظبط. انا عشت حياة صعبة في هذه الدنيا، هل خلاص كده يعني ما قدرتش استوفي طيباتي في حياة الدنيا وراحت عليا، فبالتالي يجب ان اسعى قدر المستطاع ان انا استوفي طيباتي في هذه الحياة الدنيا لان ما فيش غيرها، ولا انا عندي طمأنينة نفسية وعندي ثبات نفسي ان حتى لو فاتني بعض الامور في هذه الدنيا ربنا هيعوضني في حياة اخرى. هذه المسائل الايمان الاسلامي بخصوص البعث والوقوف بين يدي الله عز وجل الحساب، وبعد كده يا اما جنة يا اما نار، الايمان الاسلامي فقط في هذه الامور، لان في خلاف ما بيننا وما بين النصارى هل الجنة هيبقى فيها نعيم حسي ولا مش حسي، والايمان المسيحي لا يؤدي الى رضا من الشخص المؤمن. الايمان المسيحي يؤدي الى ان انا لو ما استوفيتش النعيم الجسدي في الدنيا يبقى راحت عليا، لان مفيش تاني في الاخرة. لكن الايمان الاسلامي هو الذي يؤدي الى ان الشخص حتى لو حرم من شيء من ملذات الدنيا ما راحش عليه ولا حاجة، لا ربنا هيكرمه بما هو افضل واحسن واعظم في الاخرة. وده معنى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف من اللي هيحصل في المستقبل بعد الموت، لانه قلبه مطمئن بالايمان وانه لن يظلم وان ربنا هيدخله الجنة، ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا، سواء من ظلم وقع عليهم هياخدوا حقهم، او انه لم يتمتع ببعض متع الدنيا او حاجة زي كده، او عاش فقيرا او ايا كان، سيعوض في الاخرة. فهذا الايمان الاسلامي هو الذي يؤدي الى الطمأنينة، وهو الذي يؤدي الى رضا في الدنيا، وانه يعيش حياة هو راضي بيها، مش متضايق، مش عايش في نكد، مش غضبان من الواقع، وهكذا. طيب هنا النقطة اللي هو بيقول عليها انه مستويات المعيشة في الغرب اعلى بكثير، ومع ذلك معدلات الانتحار كثيرة. فيبقى بالتالي هذه الحياة المادية البعيدة عن الامور الروحية مش هي اللي بتؤدي الى الاستقرار النفسي والرضا الكامل في الدنيا. على العكس، ان انت تجد في بلاد المسلمين مستويات فقر او المستوى الاجتماعي اقل، لكن ايمانهم الاسلامي بيجعلهم عايشين في حالة افضل من الرضا والسرور. طيب المفروض ان احنا نبدأ بكلام الدكتور عمرو شريف، تقديم الإلحاد في القرآن الكريم، صفحة رقم 16. لكن أنا تعبان النهاردة لأن كان في محاضرة قبل دي على طول، فمش هقدر أكمل عن كده، هكتفي بهذا القدر النهاردة. المحاضرة القادمة في عصير كتاب وهم الإلحاد هتكون يوم الخميس الساعة 9 مساء، لكن في محاضرة يوم الأربع اللي هو فكرة شاملة عن الكتاب المقدس أيضا الساعة 9 مساء. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وغالبا الاخ سمارت فورس هياخد المايك بعد يتكلم فيما يخص الحداثة والعلمانية والكلام ده، وهو متخصص في هذه الامور المتعلقة بالفرق، القضايا الفكرية والكلام ده كله. جزاه الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو في حد عاوز يسألني سؤال ممكن يسألني عن طريق حسابي على الفيسبوك، هو نفسه اسمي اللي ظاهر بالأحمر، facebook.com/التاعب، زي ما هو مكتوب كده ALTA3B. أو ممكن يسألني عن طريق موقع Ask، نفس الحساب ask.fm/ALTA3B. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.